تبني حب إرادي شو دوبني شم في ليل طويل دوقني من الأشواق ودوب رجعني للعمر الجميل وسرقني من كل اللي بيا رجعني عمري اللي ناديا مهوش كتير أبدا علي ليلة نعيشها في حضن وعد وحضني فوق الشوق ما يقدر دوبني فيك أكتر وأكتر وريني تاني إزاي حتقدر تحيي اللي ضاع في خصام وبعد سرقني من كل اللي بيا رجعلي عمر اللي لدي ومش كتير أبدا علي ليلة نعيشها في حضن بعض وحضني فوق الشوق ما يقدر أكتر وأكتر وريني تاني إزاي حتقدر تحيي اللي ضاع عايشني تاني ولو ساعات من غير دموع من غير قرار صحي السنين صحي السكان صحي بزماني عمري اللي فات عايشني تاني ولو ساعات صحي السكر صحي زمان.